أقام مجلس الوزراء لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مأدبة في مطعم عونيو ببيونغيانغ يوم الثالث من الشهر الحالي تكريما للاعبين الفائزين في بطولة رفع الأثقال الآسيوية لعام 2017. شارك فيها جون كوانغ هو نائب الرئيس الوزراء عضو اللجنة الدولة لتوجيه الرياضة والمعنيون واللاعبون والمدربون وأفراد عائلتهم.